شاء الله. وما حكم من يسب الدين؟ من يسب الدين هذا ذنبه عظيم، هذا كافر، الذي يسب الإسلام أو يسب الله تعالى أو يسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ردة عن الإسلام، وينبغي أنه ينصح ويذكر بالله، حتى لو كان غضبان يقال له اتق الله ولا يجوز وهذا حرام وهذا أكبر الكبائر، أعوذ بالله أن يخرج من الإسلام ويخرج من الملة بسب الدين، هذا ما يجوز. يعني لازم يكتفي بشعر جديد. لا، إذا كان يا بنتي قاله قاصدا متعمدا ذاكرا لذلك مختارا فهو بلا شك أعوذ بالله يعني يحتاج أن يعود إلى الإسلام من جديد، لكن إذا كان شديد الغضب وما شابه ذلك وتكلم بهذا الكلام من غير قصده فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه ويستغفر ويتوب ولا يلزمه يعني اغتسال وعودة إلى الإسلام.